الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد المصطفين الأخيار، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الدنيا إلى زوال، وأن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وأيما مجلس جلس فيه الإنسان لم يذكر الله تعالى فيه، ولم يصلي ويسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إلا كان عليه ترة، يعني يضيع عليه في يوم القيامة. وأعلى شيء إخوة الكرام أن نبقى على ذكر الله تعالى، لأن بذكر الله تعالى تطمئن القلوب كما قال جل في علاه. ومن ذكر الله تعالى تعلم العلم، وخاصة العلم الشرعي. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة، بينا أن الصلاة في أول أمرها كان الكلام فيها جائزا، كان يجوز للمصلي أن يكلم من بجواره في صف الصلاة، ثم نسخ هذا بالقنوت وطول القيام دون ما كلام. وتكلمنا عن حكم الإبراد بصلاة الظهر، واليوم معنا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الجميع بفضل الله يحفظه، لكن نريد أن نقف على ما في الحديث من فوائد عسانا أن ننتفع بها إن شاء الله تعالى. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها حيث ذكرها. من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. بالنسبة للصلاة الفائتة، إن فاتت بنوم أو فاتت بنسيان، أيما إنسان منا نام عن صلاة، يعني نام من الجهد والتعب، أو نام للقيلولة والراحة، ثم أخذ النوم به مأخذا فلم ينتبه للأذان ولم يسمع، فظل نائما، فلما استيقظ وجد الصلاة قد مر وقتها، هل يتركها أم ماذا يفعل فيها؟ لا، واجب عليه أن يأتي بما فاته من صلاة. فالفوائد منها ما يقضى في حينه، ومنها ما يقبل التأخير. أما ما يقضى في حينه، يعني في الأوان ولا يتعدى الحج، مثلا إنسان في الحج أفسد حجته وهو في الحج قبل التحلل جامع الزوج، يبقى أفسد حجته وعليه القضاء من قارن. القضاء للحج يكون في شهر رمضان ولا في شهر محرم؟ يكون في شهر ايه؟ اللي يقضي الحج يكون في شهر ايه؟ يكون في ذي الحجه. فالحج اذا افسده صاحبه وجب عليه قضاؤه في حينه، يعني في موسم الحج القادم. فالحج لا يقضى الا في حينه. طيب الثاني، نام عن صلاه، الصلاه تقضى في اي وقت ولا لا حين معين؟ تقضى في اي وقت، لكن يبدا بها في اول ذكره. اذا ما تذكر وجب عليه ان يصلي، لانه ان صلى عند الذكر كانت صلاته كفاره لما كان منه. لكن تذكر ان هو نام عن الصلاه وما صلاش، قال لك هاخر لبكره. لماذا؟ يقول لك المشايخ قالوا يقضيها مع الصلاه في اليوم الثاني. طيب انا تذكرت الصلاه متى؟ تذكرتها في اليوم الثاني ولا تذكرتها عندما قمت من النوم؟ تذكرتها عندما قمت من النوم، وجب علي عند القيام من النوم ان اصلي الصلاه. اصليها حتى ولو في الوقت المكروه الصلاه فيه. حتى ولو في الوقت المكروه الصلاه فيه. لماذا؟ لانني اصلي فرضا، اصلي صلاه فاتت مني او نمت عنها. اذا تاخير الصلاه اليوم الثاني يعني كلام مرجوح، ومن يضمن لي ان اعيش الى غد؟ هل يضمن احد ان يحيا لحظه؟ لا. ومن ثم دين الله تعالى احق بالاداء. يبقى اللي ينام عن صلاه او ينساها يصليها حيث ذكرها، اول ما يفتكر يصلي، لا كفاره لها الا هذا. طيب انسان نذر ان يصلي اربع ركعات، نذر ان يصلي اربع ركعات في وقت الظهر، ثم غاب عنه وقت الظهر لنوم او لشيء اخر. الصلاه في حقه، الصلاه المنذوره حكمها ايه؟ مستحبه ولا واجبه؟ واجبه. يبقى المنذور يقضى في اي وقت. ومن ثم يعني بمناسبه عيد الاضحى، نسال الله تعالى ان يحله علينا ونحن في احسن حال. الاضاحي يا جماعه، في واحد بيضحي من قبيل السنه، والتاني بيضحي لانه نذر ان لو ابنه نجح او شفي هيذبح ضحيه كل سنه. اللي بيذبحها لانها سنه، واللي بيذبحها على انها نذر، هل يستويان معا؟ يستوي الاثنين؟ طيب اللي هو بيضحي على انها سنه مؤكده لو فاتته الاضحيه لا شيء عليه، لكن الذي يضحي لانه نذرها لو فاتت منه الاضحيه وجب عليه ايه؟ وجب عليه ذبحها قضاء، وجب عليه ان يقضيها. افهم معايا الترتيب، وجب عليه ان يقضيها، فافهم. فالفوائد منها ما يقضى في الحال، ومنها ما يقضى في اي وقت، ومنها ما يقضى في اي وقت، ومنها ما لا يقضى. الله، كيف يعني؟ يوم الجمعه انا نمت عن الجمعه واستيقظت قابل الناس على البحر، ماذا اصنع؟ اقضي الجمعه ولا ماذا افعل؟ اصلي الظهر. يبقى الجمعه تقضى؟ الاجابه لا. فالصلوات صلاه تقضى وصلاه تؤدى. سائر الصلوات الخمس تقضى ان فاتت، اما الجمعه ان فاتت لنوم او لنسيان على الناس والنائم ان يؤديها ظهرا، ما ينفعش يصليها قضى، ما ينفعش يصليها ايه؟ قضى. طيب بالنسبه للفائت، يا ترى عند القضاء عند القضاء. أرتب أم أصلي دون ما ترتيب؟ يعني إيه الترتيب؟ أنا نمت عن العصر فاستيقظت وجدت المغرب قد أذن له، أي شيء أصلي أولا؟ أصلي المغرب ولا أصلي العصر؟ مسألة خلافية عند العلماء، مسألة خلافية. الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما قال بالترتيب، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق نسي أربع صلوات، نسي أربع صلوات، فلما أذن للمغرب بدأ بما نسي أولا فثانيا فثالثا فرابعا، وفي رواية في الصحيح أنه شغل عن العصر، شغل عن العصر، فدعا على الكفار قال اللهم إنهم شغلونا عن صلاة، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، اللهم فاملأ عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. طيب، ثم أمر بلال فأذن المغرب، ثم أمر بلال فأقام للصلاة فصلى العصر أولا، ثم سلم، ثم أمر بلال فأقام للمغرب فصلى المغرب ثانيا. لكن هو هنا الإمام، هو هنا الإمام، الناس جميعا النبي والصحابة يعني شغلوا عن صلاة العصر في حفر الخندق، ولما أذن المغرب صلى العصر أولا وهو الإمام. ومن ثم قال الشافعي وأحمد بوجوب الترتيب. وجوب الترتيب يعني إيه؟ يعني لو كان الإمام يصلي المغرب وأنت لم تصلي العصر، على هذا القول وجب عليك أن تنوي خلف الإمام العصر. الله، والإمام يصلي ثلاثة وأنا هصلي أربعة، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ العلماء الكرام في هذه المسألة قالوا إن صلى خلف الإمام بنية العصر الإمام سيجلس في الثالثة ويسلم، ثم يعتدل هو يتم الصلاة، ثم من بعدها يشرع في صلاة المغرب. الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه له رأي صعب شوي، قال إيه؟ قال لك يصلي العصر ثم بعد صلاة المغرب يصلي الإيه؟ يصلي المغرب ثم يقضي مرة ثانية، بصعب على الناس. لا، قول الإمام الشافعي والإمام أحمد أيسر شوي، أيسر شوي. طيب، وقال آخرون الترتيب غير واجب. لماذا؟ الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال الترتيب غير واجب بل هو مستحب. لماذا؟ قول أن النبي صلوات الله وسلامه عليه في رواية عند البزار أنه نام عن صلاة الفجر، عن صلاة الفجر، فلما استيقظ بعد الشمس انتظر، شوف انتظر يعني أخره، انتظر حتى ارتفعت الشمس، ثم أمر بلال فأذن وأقام وصلى الفجر وصلى خلفه أصحابه الكرام. أبو حنيفة رحمه الله عليه قال أخر، من أخر يبدأ الترتيب هنا غير واجب، والفورية غير واجبة. على أي، إن صلينا بترتيب قضينا الفائتة، وإن صلينا بغير ترتيب تقضى الفائتة. والعلماء الكرام الذين أوجبوا الترتيب قالوا يسقط الترتيب في مسائل. أول مسألة الجهل بالحكم، اللي مش عارف الحكم، ضم النوم ما صلاش العصر وبعدين المغرب أذن، ضم صلى المغرب خلف الإمام وبعديها صلى العصر ثاني يوم، هو عارف الحكم الشرعي؟ ما يعرفش، ما دام ما يعرفش مغفور ليه، لأن المسؤولية لا تكون إلا بعد البلاغ. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا مش بيحاسب إنسان على شيء ما يعرفش حكمه، ما دام ما يعرفش الحكم مغفور ليه، ومن ثم يسقط الترتيب بالجهل. والعلماء قال لك ويسقط الترتيب بضيق الوقت، يعني مثال نسي العصر ثم تذكر العصر في آخر وقت المغرب وما صلاش المغرب، يصلي أي الفرضين أولا؟ يصلي المغرب أولا، لأنه لو أخر المغرب هيصلي الاثنين دبل، يبقى يصلي المغرب في آخر وقت المغرب فإن تيسر له وقت معاه ازاي؟ صلى العصر، يبقى بدأ بالمغرب لأن المغرب وقت، ثم أخر العصر. الإمام مالك قال لك إيه؟ قال لك يأخر العصر، طب وبعديها يبدأ يصلي بالترتيب العصر أولا والمغرب ثانيا، صعبها شوية. إذا المسألة سهلة وميسورة، أهم شيء أن تقضي الفائتة. طيب الفائتة تركت، الملل كل اللي بيصلوا في الجامع هم الكل راحت عليهم نومة، راحت على الكل نومة، الإمام والمأمومين هم الكل ناموا. طيب هل تصح أن تصلى القضاء جماعة أو لا تصح؟ يصح أن يصلوها جماعة، الإمام يصلي والمأموم خلفه. طب يا ترى يؤذن لها أو لا يؤذن؟ يؤذن لكن في غير الميكروفون، يعني يؤذن بين المصلين ويقيم بين المصلين، مش في الميكروفون، لأن لو في الميكروفون أذن المؤذن وقال الصلاة خير من النوم الساعة 10، واحد يقول لك لا ده النوم الوقت أحسن من صلاتك، تمام؟ لا مش في الميكروفون. لماذا؟ لأن الأذان سنة، ده الأذان يعني لو كنت وحدك، لو انت وحدك في البيت او في الجبل او في السفر واردت ان تصلي يسن لك ان تؤذن. اذن ما هو في اشكاليه، الفاظ كلها ذكر لله، مش في اشكاليه. اذا الفائته تقضى جماعه يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قضاها جماعه واصحابه. طيب الفائته فاتت مني صلاه في الحضر وما تذكرتها الا في السفر، وانا نمت عن العشاء ثم سافرت الظهر وانا في السفر افتكرت ان العشاء لم اصليها بالامس، ماذا افعل؟ عندما اصلي الفائتة في السفر هل اصليها اربعا او اصليها قصرا؟ ها؟ انا نسيتها في القصر، انا نسيها في البلد، انا نسيها في الاقامة، أنا نسيها في الإقامة. وهذه المسألة مسألة خلافية، منهم من قال تقضى قصرا ومنهم من قال تقضى على أنها صلاة الحضر، يبقى مسألة واسعة. كذلك الصلاة في السفر، إن نسيها في السفر وتذكرها في الحضر الأصل أن يصليها صلاة السفر، وإن صلاها صلاة الحضر لا شيء فيها، واسعة. يبقى هذا إيه؟ هذا الأمر فيه سعة. طيب ماذا ذلك في الفائتة؟ في الفائتة أن كفارة النسيان والنوم الصلاة عند الذكر، عندما تفتكر صلي، أما إن أخرت أخطأت، إن أخرت أخطأت، يبقى الخطأ الآخر عايز توبة. بعد ذلك عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. جابر بن عبد الله الأنصاري تعرفنا عليه وعلى أبيه، ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه تعرفنا عليه كذلك، وقلنا إن معاذ توفي دون 40 سنة، يعني يوم أن مات كان عمره 37 سنة، وهو إمام علماء الصحابة وعلماء الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أعلم أمتي بالحلال الحرام معاذ، فمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه من حبه للنبي عليه السلام كان حريصا كل الحرص ان يصلي خلفه. وهو معاذ كان ساكن فيه، كان ساكن في بني سلام. بني سلام دي فين؟ من المدينه كده في جنبه المسجد النبوي، بينها وبين المسجد النبوي حوالي تقريبا 15 كيلو في العوالي فوق كده. طيب 15 كيلو بينها وبين المسجد النبوي، وكان حريص انه يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام. وبعد ما يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام يطلع على ايه؟ على بني سلمه يصلي عندهم بهم اماما. الحظ معايا، هيصلي العشاء الاخره اللي هي الايه؟ اللي هي ايه؟ مش العشاء من المغرب العشاء؟ طيب العشاء الاخره يبقى العشاء. هيصلي العشاء في المسجد النبوي خلف النبي عليه الصلاه والسلام، ثم يستأذنه ويذهب إلى بني سلمة. هيروح على الفرس، هيروح على الناقة، هيروح على الحمار. طيب على أي حال لو ركب الوسيلة الوسطى 15 كيلو ياخده كام بالنسبة للجمل؟ ياخده مثلا ساعة؟ ساعة تقريبا يعني؟ ساعة، اعتبر ساعة. طيب ساعة من المسجد النبوي إلى بني سلمة، وقومه ينتظرونه حتى يصلي بهم، لأنه هو أعلم الناس وهو أولى الناس بالإمام. كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى بني سلمة فيصلي بهم تلك الصلاة. على كده تفرفش شوية وتصلي على النبي. معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ العشاء اللي هي بالنسبة له إيه؟ بالنسبة له الفرض. طب والصلاة التانية اللي هصليها بالنسبة له فرض ولا سنة؟ ها؟ علي صوتك. سنة. أنا صليت العشاء مرة، لما صليها مرة تانية بالليل بتبقى فرض ولا سنة؟ سنة. يبقى الإمام هيصلي فرض ولا سنة؟ سنة. والمأموم هيصلي إيه؟ فرض. هنا نية الإمام هي نية المأموم ولا مختلفة؟ مختلفة. ومن ثم يجوز للإمام ويجوز للمأموم أن يصلي كل منهما بنية. يمكن لعهد قريب كده كان الناس تتشاكل وتتشاجر بتعمل إيه؟ بتبتدع. طيب لما التراويح صلوها في المساجد والزحم عليها الناس، اللي فات منه العشاء ودخل نيجي الإمام بيصلي التراويح بيعمل إيه؟ بينوي خلف التراويح. يبقى أهو، يبقى إمام كان يصلي العشاء بالنسبة له نافلة وبالنسبة لقومه فريضة. فهنا اختلفت نية الإمام مع نية المأموم. هذا جائز؟ جائز. ومن ثم نقول لو الإمام بيصلي المغرب على قول الشافعي وأنت ناس العصر وعايز ترتب بتعمل إيه؟ بتصلي وراه العصر. أنت بنية هو إيه؟ بنية. يجوز؟ يجوز ما دام الشبه في الصلاة موجودا. ما دي فيها ركوع ودي فيها ركوع، فيها سجود وفيها سجود. لكن لو صلى العصر خلف من يصلي الجنازة ينفع؟ لا. ليه؟ لأن ما فيش شبه، الصلاتان مختلفتان، الجنازة لا ركوع ولا سجود، أما العصر فركوع وسجود. يبقى إذن يجوز لمن فاتته العشاء، لمن فاتته العصر أن يصليه خلف المغرب، ولمن فاته المغرب أن يصليه خلف مصلي العشاء. الله، ما الإمام هيصلي أربعة وأنا هصلي ثلاثة. أنا كمصلي المغرب لما أصلي خلف الإمام العشاء أقول الله أكبر وأدخل وقت المغرب على قول الشافعي وأحمد، هعمل إيه؟ الإمام هيقوم في الرابعة وأنا قاعد، وأنا جالس حتى يأتيني الإمام ويجلس تشهد، أتشهد معه ثم أسلم بسلام. ده إيه؟ ده وجه. الوجه الثاني قالوا يجلس هو في الثالثة فيتم وحدة ثم يسلم وحدة ثم يلحق بالإمام في رابعة العشاء عشاء. يبقى كده أدرك الإيه؟ أدرك الصلاتين. على أي صورة تصح الصلاة؟ أهم شيء أن يقضي المصلي صلاته. طيب يبقى إذن يا جماعة هذه الرواية أثبتت اختلاف نية الإمام عن المأموم، وبينت أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، ولذلك انا بقول لك باستمرار يعني اجعل لك سيستم يعني طريقة في بيتك كده تخصك. صلي الفجر في المسجد وروح صلي بمراتك الفجر مرة تانية. تقدر تعملها؟ ان عملتها تبقى بطل. صلي في المسجد مع الامام وروح بيتك جوه مراتك وصلي بيها الفجر جماعة. طب انت صليت الفجر في المسجد اخذت الفرض اهو في المسجد وبعدين صليت بالزوجة فرضها بسنة عندك تقوم تاخذ الاجر المضاعف. اذا هذا الحديث يبين حب الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام ويبين كذلك ما ذكرنا من فوائد. الرواية التي بعدها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر. قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. تفهم كده بداية من الرواية إن لم يكن فيه حصر في المسجد. لم يكن فيه حصر. ما كانش فيه حصر. الله. طيب. وهو ما كانش مسجوف في المسجد. ولا ما كانش مسجوف. كان مسجوف. أمال الحرارة فيه. في صحن المسجد ولا خارج المسجد. ممكن الأمر ده يبقى في السفر يا جماعة. ولما يبقى مسافر في غزة. هيشيل معاه حصن المسجد. اللي يلبي في الجيش لما بنروح مشروع بنشيل حصن المسجد ونوصل خيمه. لكن لما يبقى في العصر الاول الخيام شحيحه كل واحد معاه خيمه منامه. لكن في الصلاه بيصلوا في اي مكان. طيب لما يبقى في الصلاه في صف في اي مكان ومعاهم النبي عليه الصلاه والسلام هيصلوا على الارض. ما هو جعلت هي الارض ايه؟ مسجدا وتربتها طهوره. طب هيصلوا على الارض. في السفر الارض فيها حصى والحصى مع في الصيف بيبقى شارب من الشمس. طب عند السجود ده سيضع الجبهه. الحس في الجبهه يختلف عن الحس في الايد. الحس في الايد يعني متحمله ماسكه الفاس وعارفه نفسيه فتتحمل. ممكن تحط عليها ماء ساخنه لكن الماء الساخنه على وجهك صعبه. طيب هيسجد ما يقدرش يسجد من حر الارض. يعمل ايه؟ يرفع راسه كده؟ قال لك لا. كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه. ايه الثوب اللي هيبسطه؟ هو كان لابس ايه اياميه؟ كان بيلبس ازار ورداء. ما يقدرش يجيب طرف الازار لان الازار ملفوف على الوسط. لو جاب طرفه ممكن يظهر عورته. امال هو هيبسط ايه؟ ممكن طرف الرداء اللي على كتفه. طرف الرداء اللي على كتفه. طيب لو ما عندوش رداء طرف الشمله اللي هو متعصب بيها ومتعمم بيها. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتم جعل ذؤابه. الذؤابه اللي احنا بنسميها عزبه. ذؤابه يرخيها تاره عن اليمين وتاره عن اليسار وتاره من الخلف. يعني يتعصب العصبه اللي احنا متعصبها ديت كده ويحط ايه كده طرف هنا كده طرف هنا. الطرف ده فين انتوا ايه؟ لما يبقى في اثناء السفر ممكن يستخدمه كلثام. يستخدمه كلثام من الغبار. وعند البرد يستخدمه كلثام. طيب وعند الصلاه يفرده ويصلي عليه. واللي معاه رداء عند الصلاه لو مش قادر يشل على حر الشمس في الارض يقوم يمسك طرف الرداء ويضعه تحت جبهته ويسجد. يبقى ومن ثم في هذا فوائد. اول فائده ان الفرض في السجود تمكين الجبهه. لان البعض عند السجود بيسجد غلط. بيسجد على راسه. بيرفع الجبهه خالص ويسجد على بيه. بيحط راسه على الارض كده في السجود. لا. الاصل في السجود ان تمكن الجبهه. لأن الجبهة أشرف مكان فيك وأشرف مكان فيك لا بد أن يذل لمن خلقك. لكن اللي بيرفعه تعاظما ومش عايز نجي الجبهة نقول ريح نفسك. الله تعالى لا يتقبل من المتكبرين، بل إن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. التواضع مع الله أن تنزل أشرف مكان فيك على ما تطأه برجلك على الأرض، على الأرض تمكن الجبهة، الجبهة والأنف تبع للجبهة. ومن ثم في السجود خطأ، واحد يسجد على راسه والتاني بيسجد على منخوره ويرفع جبهته، والتالت بيسجد على الجبهة ويرفع منخوره، التلاتة خطأ. الصحيح أن يسجد على جبهته مع تمكين أنفه من الأرض. طيب، يبقى إذن في هذا الحديث كذلك هذا، وكل هذا يعني تعليم للصحابة وشفقة بهذه الأمة وتيسير من الله تعالى ورفع للحرج. والله قال في كتابه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحديث قبل الأخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق فين؟ العاتق اهو. واحد هيجيب بشكير يلفه كده وما ينزلش منه شيء على كتفه. طيب، وهيصلي، هيصلي مشغول ولا يصلي مطمئن؟ ها، هيصلي مشغول، ان ممكن الرباط يفك، ولو فك يبقى ايه؟ يبقى ظاهر سوءه وباطل في الصلاه. لكن لما يبقى في شيء على كتفه منه هيبقى ده محمل، يركع يسجد ده محمل وماسك اللي تحت، وماسك الايه؟ اللي تحت. لذلك تحت هذه الروايه بتذكر فتاوى غير مسؤوله، واحد يقول لك لا يجوز الصلاه في الفانله الحمالات. ليه؟ ليه؟ هو الحمالات مش حماله؟ الحماله محمله على ايه؟ على العاتق. يبقى يصح فيها الصلاه ولا لا؟ يصح فيها الصلاه، بس اسمع، مش تبقى حمالات وشرط. ها؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لان الشرط ستبدو العوره منه، لكن حمالات وبنطلون تمشي. لان احيانا الانسان منا في البيت بيضطر ان هو يصلي كده. افهم معايا؟ يبقى في فتاوى تطلع يقول لك ما ينفعش الصلاه في الغد. لا يا حبيبي، ينفع بس بشرط. يبقى النصف الاسفل مستور والعوره مستوره. طيب، لو الشباحه ديت او الحماله حماله واحده مش حمالتين، تنفع الصلاه؟ ما ينفعش. تنفع، لكن لو هيصلي بتوب مربوط من هنا ومش على كتفه منه حاجه، سيصلي منشغلا ولا سيصلي مطمئنا؟ منشغلا. والاصل في الصلاه الطمانينه، الاصل فيها ان تطمئن، الاصل فيها ان تطمئن. اخر روايه في هذا الباب حتى نبدا ان شاء الله في الاسبوع القادم بابا جديدا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي. طيب، وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. الأول في الرواية فائدة جليلة. الصحابي اللي كان من اصلا لما اصلا قال لهم شيلوا ده حطوه امامه الصحابي رفض الأكل. رفض الأكل ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل، فظن الصحابي أنه حرام، ظن أنه حرام. النبي قال له كل، ليس بحرام لكني أناجي من لا تناجي، يعني يأتيني جبريل ولا يأتيك، والملك يكره الرائحة الخبيثة ينفر منها ويحب الرائحة الطيبة. والشيطان عكس الملك، الشيطان مدمن متانة ويكره الطيب كله. لذلك لما يبقى عندك عطر وتضع العطر يعني لتحظى عند الزوجة وتنفر منك، ثق ان عليها سكر، حط عندك في اليقين ان هي مسكونة، ما دام بتكره الريحة الحلوة يبقى جواها ايه؟ جواها شياطين. خليك واقف عدل كويس. يبقى اذا الصحابة الكرام كان النبي اذا اكل اكل صلى الله عليه وسلم، وإذا امتنع امتنعوا، يمتنعوا ليعلموا، شوف يمتنعوا ليعلموا، لم يقل فإني أناجي من لا تناجي. طيب الثانية، التوم والبصل يا جماعة فيهم فوائد ولا ما فيهمش فوائد؟ فيهم فوائد، مع زي فيهم فوائد كثيرة جدا. واليوم يعني الجيل بتاع الأيام دي ما بيحبهمش، رخل تلاقيه حالته هفتان منها، تلاقي الانيميا وكلة شعر راسه مع ازاي، وتلاقي المناعة عنده صفر. اما الاقدام كان يتغدى بعرق كرنب متحلل وبصلة، وكان يبقى يعني كده بعد ما ياكل يتجشى وتأتيه العافية. الايام دي خلاص الناس اتغيرت والاكل اتغير، ومن ثم العافية انتخفت عند كثير من الناس. يبقى التوم والبصل فيهم فايدة، لكن يعني الرائحة غير طيبة. ما فيه فائدة ورائحته خبيثة أعطانا الشرع الحنيف رخصة، لم يحرم علينا أكله لكن أعطانا رخصة. اللي ياكل توم وبصل يا جماعة يصلي في بيته وأجر الجماعة له. إيه رأيك؟ شوف، يصلي في بيته وأجر الجماعة له، هياخد ثواب الجماعة، بس مش يعملها فرصة بدأ يقول لك بالمرة كده، مش يبقى في حاجة ياكل كل طبقة توم وبصل علشان يفوت الجماعة تروح بيت، لا. يعني اللي اضطر إلى الأكل أكل، ونقول له صلي في البيت ولك أجر جماعة. ليه؟ لأنك إن لأنه إن أتى المسجد عكر على المصلين صفوهم. لما يبقى واقف، انا واقف جنبك وانا واكل توم، لما اتنفس هتنفس ايه؟ هتحبني ولا تنفر مني؟ هتعمل كده اهو. لو ما عملتش كده اهو انشغلت عن صلاتك، يبقى خلاص، يبقى انت صفرت العدات. واللي لما يصفر العدات، طب ايه رايك السيجاره بتصنع ما يصنعه التوم والبصل ولا لا؟ بتصنع، فيها فايده؟ ما فيهاش فايده. لكن يبقى شارب الدخان يقعد في البيت وله اجل الجماعه؟ لا. انصلي في البيت يبقى اسف. طب ما يعمل ايه؟ نقول له يا عم اليوم الله تعالى جاد على الناس بمطيبات كثيره، بتاع الثوم والبصل زمان ما كانش فيه بقدونس في الجزيره العربيه، كان بيزرع في الشام وفي مصر. طيب اليوم البقدونس لو كلت ربطة بقدونس بعد ما تاكل كوم بصل، لم يعد للبصل رائحة في فمك، البقدونس طير الايه؟ طير البصل. يبقى ممكن اكل بصل وصيف المسجد، فاكلت توم برضو بقدونس او عود نعناع او هات يا عم الشكلس ده مع زي ونص فيه لغاية ما تاكل المسجد، او ضع طيبا وعطرا بحيث يعني تطيب على المصلي جوه وهو مع ربه. اهم شيء لا تأتي بالرائحة الخبيثة، لان الرائحة الخبيثة تعكر على المصلين صفوهم، ومنها تتأذى الملائكة. لكن لو تطيبت بعد اكل الثوم والبصل واستخدمت الفرشة